هذا يسأل ما صحة حديث عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة. حديث عمرو بن أبي عمرو تكلم فيه البخاري عن عكرمة